لو الرماح تدخل في جسمي تقطعني احسن لي من ان انا افكر في امر الدنيا. لا لا لا، ده انا بفكر وانا واقف كده. والحديث اللي قالها بقى في مجالس التحديث ان الرسول قال ان الانسان بين يدي ربه، فبيقول بفكر امال يوم القيامه ببقى قدام ربي هيقول لي على الجنه ولا على النار، فعد ذلك وسواسا. بحبكم في الله، لسه في بقيه في موضوع التدبر واجلها الى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.